بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المسجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في عمدة الفقه. ضيفنا من خلاله هو صاحب الفضيلة الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، فأهلا ومرحبا بكم شيخ سعد. حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين. الترحيب موصول بكم أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا من خلال هذه الدروس المباركات ومن خلال اتصالاتكم الهاتفية التي نستقبلها على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال مشاركاتكم في الإجابة عن أسئلة كل حلقة وكل درس من هذه الدروس. يمتد ترحيبنا بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، فأهلا بالجميع. شيخ سعد، لعلنا نبدأ باستعراض الإجابات الواردة للدرس الماضي. طيب، مجموعة كبيرة من الأسماء المشاركة معنا في هذا الدرس، نبدأ باستعراض إجابة السؤال الأول الوارد من الأخت أم الحارث من السعودية. كان السؤال الأول يقول: ما حكم الإحداد على غير الزوج مع ذكر الدليل؟ أجابت الأخت في هذا السؤال: يحرم الإحداد على الميت غير الزوج أكثر من 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وقد أباح الشارع 3 تخفيفا للمصيبة وترويحا للنفس بإبدائها شيئا من التأثر على الحبيب المفارق. نعم، هذه إجابة صحيحة وإجابة كاملة، ونشكر الأخت على هذه الإجابة، ونسلط الضوء عليها إن شاء الله على هذه المسألة عندما نتكلم عن أحكام الإحداد إن شاء الله. نعم. إجابة أخرى والإجابة على السؤال الثاني نستعرضها من الأخت أسماء وهبون من المغرب، تقول في إجابتها للسؤال الثاني: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحادة ممنوعة من لبس الحلي لأنه مما يتزين به، ودليله ما جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، رواه أبو داود والنسائي. وعليه فإن مات الزوج وعلى المرأة حلي فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها، لأن العلة التي منعت من ابتداء هذه الأمور موجودة في استدامتها، فدل ذلك على منع استدامة ما نهيت عنه من أجل الحداد، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وبارك الله في علمكم. نعم، أيضا هذه إجابة صحيحة وإجابة أيضا كاملة ونموذجية. والمرأة إذا توفي عنها زوجها يلزمها أن تخلع جميع ما عليها من حلي، وأيضا سنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل عندما نتكلم عن مسائل الإحداد. ونشكر جميع الأخوة والأخوات على هذه المشاركات التي قصدنا منها تشجيعهم على البحث وعلى الاطلاع وعلى التحضير للدرس الذي سوف يشرح. نبدأ الآن بدرسنا، وقد بقي في العدة مسألة وهي المواضع التي يشرع التربص فيها مع العدة، وهي 3 مواضع. نقرأ أولا عبارة المؤلف في هذه المسألة ثم نشرحها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ويشرع التربص مع العدة في مواضع 3: أحدها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفع، فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت ما رفع الحيض فإنها لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، وإن فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته. الثالث إذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل، ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني، وله نكاحها بعد قضاء العدتين، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع. تربص معناها الانتظار، تربص معناه الانتظار، يعني تنتظر المرأة فلا تنكح زوجا آخر مع العدة أيضا، يعني أنها تعتد وتتربص، يعني تنتظر في هذه المواضع الثلاثة. الموضوع الأول قال: إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، يعني أنها تمكث سنة كاملة. ارتفع حيضها، انقطع حيضها، لا تدري ما رفعه، يعني كانت ممن تحيض ثم انقطع حيضها وجهلت السبب ولا تدري ما رفعه، فإنها حينئذ هل نعتبرها من ذوات القروء أو نعتبرها حكمها حكم الآيسة؟ قضى عمر رضي الله عنه في مثل هذه المسألة بأنها تنتظر، يعني تتربص سنة كاملة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر عدة الآيسة. وهذا معنى قول المؤلف: إنها تتربص 9 أشهر، يعني للحمل، لأن غالب مدة الحمل 9 أشهر، و3 أشهر هي عدة الآيسة التي ذكرها الله تعالى في قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. وقد قضى عمر بذلك بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر ذلك منكر، فكان كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. لكن إن رفعت إن عرفت ما رفع الحيض وترجو أن يعود الحيض لها فإنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. يعني هذه المرأة عرفت، ذهبت مثلا للمستشفى وبعد إجراء الفحوص عرفت السبب الذي ارتفع لأجله الحيض، وأخبرها الأطباء بأن الحيض سيعود لها، فيترجو أن يعود إليها الحيض. سبب عارض يعني. نعم، يعني لأي سبب من الأسباب، المهم أنها ترجو أن يعود إليها الحيض. فهنا تنتظر حتى يعود إليها الحيض فتعتد بالحيض 3 قروء، ولهذا قال: حتى يعود الحيض فتعتد به. هذه إذن هذا هو الموضع الأول. الموضوع الثاني: امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره. المفقود هو إنسان انقطع خبره فلم يعلم بحياته ولا موته، إنسان كان يعيش بين أهله ثم فجأة انقطع خبره فلا يدرى هل هو حي هل هو ميت. فيعني هذا المفقود قد يكون له زوجة، وهذه الزوجة لا يمكن أن نعلقها، ربما هذا المفقود لا يعود، فهل تبقى هذه الزوجة ضحية؟ أبدا، هذه يعني لها حل. امرأة هذا المفقود قال العلماء بأنها تتربص هنا. طيب تتربص ماذا؟ قال المؤلف: تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة. وعدة الوفاة كم؟ كم عدة الوفاة؟ نعم، 4 أشهر و10، معنى ذلك تتربص 4 سنين و4 أشهر و10. قال: هذا إذا فقد في مهلكة، أما إذا فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. وهذا هو القول عند الحنابلة، وإلا المشهور عند الحنابلة أنه إذا كان الغالب عليه الهلاك فإنها تتربص 4 سنين منذ فقد ثم تعتد عدة الوفاة. أما إذا كان الغالب عليه السلامة فإنها، هنا المؤلف يقول لم تنكح حتى تتيقن موته. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تنتظر 90 سنة منذ ولد، 90 سنة منذ ولد. هذا يعني قول غريب، لكن يعني هذا هو المشهور من المذهب. واختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، لكن قبل هذا نريد أن نقف مع المذهب عند الحنابلة، التفريق بين ما إذا كان الغالب عليه الهلاك أو الغالب عليه السلامة. نريد مثالا لمن كان الغالب على حاله الهلاك، ومثالا لمن كان الغالب على حاله السلامة. نريد مثالا من الأخوة في الجهة هذه لمن كان الغالب عليه الهلاك، وإخوان ومثال من الأخوة لمن كان الغالب عليه السلامة. نبدأ هنا. نعم تفضل محمد. مثال لمن كان الغالب عليه الهلاك. الغالب من كان عليه الهلاك مثل من دخل حرب أو ذهب لحرب. نعم أحسنت. من كان مثلا في معركة، أو مثلا في سفينة غرقت، أو في طائرة تحطمت، الغالب عليه الهلاك. طيب مثال لمن كان غالب على حاله السلامة. نعم واحد منكم. نعم مثل لو أن شخصا ذهب لصلاة العشاء كما حصلت في قصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا طيب دعنا القصة سنقرأها، لكن مثال آخر نريد، مثال آخر غير هذا. نعم جارك. نعم من ذهب لطلب الرزق في بلد آمن. نعم ذهب لطلب لكسب المعيشة وطلب الرزق، أو لطلب العلم، أو لنزهة، أحد الغالب عليه السلامة. فهم يقولون من كان الغالب عليه الهلاك فتنتظر أو يعني ينتظر، هو ينتظر 4 سنين، وزوجته تنتظر 4 سنين منذ فقد، ثم تعتد عدة الوفاة. أما إذا كان غالب عليه الهلاك، هذا إذا كان غالب عليه الهلاك. أما إذا كان غالب عليه السلامة ف90 سنة منذ ولد. ومن أهل العلم من قال إنه إن المدة التي ينتظر فيها المفقود هو 60 سنة منذ ولد، ومنهم من قال 70 سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ومنهم من قال 75، ومنهم من قال 65، والأقوال في هذا كثيرة. ولكن الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو أن المرجع في تحديد المدة إلى اجتهاد القاضي، فالقاضي يدرس حالة هذا المفقود من جميع النواحي، يعني أولا ملابسات فقده كيف فقد، وحالته العقلية وحالته النفسية، والمكان الذي فقد فيه من جهة الأمن واضطراب الأمن فيه، وجميع هذه الأمور يدرسها القاضي دراسة متأنية، ثم بعد ذلك يحكم القاضي يعني بضرب مدة ينتظر فيها هذا المفقود، فإن رجع خلال هذه المدة وإلا حكم بموته، وحينئذ تعتد زوجته بعد النطق بالحكم بموته تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. أما هذه التحديدات التي سمعناها التي قالها يعني بعض الفقهاء فإنها تحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذا. والتحديد بابه التوقيف، ولهذا فالصواب أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي حتى في 4 سنوات. طيب نريد أولا نعرف ما هو الأصل في التحديد ب4 سنوات. المؤلف وهو المشهور عند الحنابلة إنما حددوا ب4 سنوات، قالوا لأنه قضاء عمر قضى به في رجل فقد في عهده رضي الله عنه في قصة عجيبة غريبة. نريد أن نستمع لهذه القصة التي استدل بها بعض الفقهاء على أن المفقود ينتظر 4 سنين. فلعلك تقرأ لنا يا شيخ ياسر هذه القصة. طبعا هذه القصة من جهة الإسناد قبل هذا إسنادها صحيح، أخرجها البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح، وأيضا ذكرها الألباني في إرواء الغليل وصحح إسنادها، فهي يعني قصة ثابتة من جهة الإسناد. أخرج البيهقي من طريق قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة، فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد، فأمرها أن تربص 4 سنين، فلما مضت 4 سنين أتته فأخبرته، فسأل قومها فقالوا نعم، فأمرها أن تتزوج فتزوجت، فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته. فقال له: إن لي عذرا يا أمير المؤمنين. فقال: وما عذرك؟ قال: خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمنا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد، فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي. أما بالليل فليس يحدثوني، وأما بالنهار فإعصار أتبعها. فقال له عمر رضي الله عنه: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الفول. قال: الفول. ولم يذكر اسم الله عليه، ولم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابكم فيهم؟ وما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. فما كان طعامك فيهم؟ قال: الفول. وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف. نعم. قال قتادة: والجدف ما لا يخمر من الشراب. قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته. قال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل حديث قتادة، إلا أن مطرا زاد فيه. قال: فأمرها أن تعتد 4 سنين و4 أشهر و10. قال: وأنا عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثلما روى قتادة عن أبي نضرة. قلت: وإسناده من طريق قتادة والجريري صحيح، وأما طريق مطر وهو الوراق فإنه ضعيف. هنا. نعم، يعني هذه القصة من جهة الإسناد من الطريق التي ساقها البيهقي إسنادها صحيح، يعني قصة عجيبة كما سمعنا، يعني هذا الرجل خرج ليصلي العشاء فاختطفته الجن فبقي فيهم إلى أن أراد الله تعالى له الفرج. زوجته ذهبت إلى عمر رضي الله عنه فأمرها أن تتربص 4 سنين، يعني تنتظر 4 سنين، فمضت 4 سنين، فأمرها حكم عمر بموته، أمرها أن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، ثم أذن لها في أن تتزوج. لما تزوجت أتى ذلك الرجل فأجعل عمر يخاصمه: كيف يغيب أحدكم المدة الطويلة لا يخبر أهله؟ فأخبره بهذه القصة وسأله عن طعامه وشرابه كما سمعنا، قال طعامه الفول وما لم يذكر اسم الله عليه، ويعني ذلك أن ما لم يذكر اسم الله عليه يعني هو من من من طعام الجن، ولهذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر اسم الله عند الطعام وعند الشراب حتى لا تشارك الشياطين الإنسان في مأكله وفي مشربه. ويعني أراد الله تعالى الفرج، فغزاهم جن مسلمون فخيروا بين أن يبقى عندهم معززا مكرما وبين أن يرجع لأهله، فاختار الرجوع لأهله، وطبعا سوف يختار الرجوع لأهله، لا أحد يقبل بأن يبقى عندهم، اختار الرجوع إلى أهله. هنا خيره عمر بين أن ترجع له زوجته بعدما تعتد وبين أن يعطيه الصداق من بيت المال، يعني كأن هذا الرجل طابت نفسه من زوجته، رآها تزوجت بعده فأرخصت به فطابت نفسه منها، مع أنها بالحقيقة لا تلام، يعني هي انتظرت 4 سنين ثم 4 أشهر و10، لكن هذا الرجل كأنه طابت نفسه منها فاختار الصداق من بيت المال. هنا استدل بعض الفقهاء ومن فقهاء الحنابلة بأن المفقود ينتظر 4 سنين، لكن بالحقيقة أن هذا الاستدلال محل نظر، لأن هذه القصة واقعة عين، يعني يحتمل أنه لو وجد مفقود آخر لربما حكم عمر بأن ينتظر 3 سنين أو 5 سنين، يعني مدة أخرى. صحيح. هذه واقعة عين. ثم أيضا هم يستدلون بها على أن المفقود ينتظر 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك، بينما هذا الرجل خرج لصلاة العشاء، فهل الغالب عليه السلامة أم الهلاك؟ السلامة. فهذا الاستدلال إذن محل نظر، وهذا ما يبين لنا أن هذا القول مرجوح وأن الصواب في هذه المسألة هو القول الآخر، وهو أيضا قول عند الحنابلة، وهو أن المرجع في ذلك الاجتهاد الحاكم، يعني الاجتهاد القاضي، وهو الذي يدرس حالة هذه المفقود من جميع النواحي، من جميع الحالات النفسية والعقلية للمفقود وحالة الأمن وغير ذلك، وبناء على ذلك يحكم بما يغلب على الظن أن المفقود لن يرجع ولن يعود في تلك في مثل تلك المدة، ثم تؤمر المرأة بأن تعتد عدة الوفاة، ويقسم أيضا ما له من مال ساعة النطق بالحكم، يقسم ميراثه ساعة النطق بالحكم على ورثته الموجودين في ساعة النطق بالحكم. فهذا هو القول الراجح إذن في تربص امرأة المفقود وفي عدتها. طيب الثالث، قال إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة. يعني هذه المسألة كانت موجودة في الزمن السابق كثيرا، لكن يعني في وقتنا الحاضر أصبحت قليل أو نادرا ما تحصل، لأن الآن أصبح بالإمكان الكشف عن الحمل، يعني إما بالأشعة أو بالتحليل وتحليل الدم أو غيره، يعني وسائل التحقق من الحمل أصبحت الآن متيسرة ومتاحة. لكن هذه المسألة كانت موجودة أكثر في الزمن السابق، أن المرأة بعد انقضاء العدة ترتاب في الحمل، فإذا ارتابت لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، حتى يزول هذا الشك. لكن قال إن نكحت لم يصح النكاح، يعني إن كانت تشك في أنها حامل ثم نكحت زوجا آخر لم يصح النكاح. وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل. يعني إذا كانت الريبة إنما حصلت بعد النكاح فالأصل صحة النكاح، الأصل صحة النكاح، ولذلك لا يبطل نكاحها إلا إذا تيقنت بأنها فعلا نكحت وهي حامل، فإن نكاحها غير صحيح. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، ولأن نكاحها نكاح غير صحيح ونكاح باطل، بل يعني روي عن عمر أن التفريق يعني يكون تفريق مؤبد لا ترجع إليه أبدا، وإن كان الأظهر الله أعلم أنها يعني له أن يتزوجها، وهذا سيذكره المؤلف. قال وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، يعني إذا فرق بين الزوج الثاني الذي نكحها وهي في العدة قبل أن يدخل بها فإنها تتم عدة الأول. أما إن كان بعد دخول الزوج الثاني قال بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني، يعني أنه لا تتداخل عدة الأول والثاني، بل لا بد من أن تعتد للأول وتعتد للثاني، فتبني على عدة الأول ثم تعتد بعد ذلك للزوج الثاني. ولهذا قال واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين. وله الضمير يرجع على ماذا؟ يرجع على الزوج الثاني، له أن ينكح هذه المرأة بعد انقضاء العدتين، يعني عدتها من زوجها الأول وعدتها من زوجها الثاني الذي دخل بها. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدتها واعتدت للآخر، وإن أتت بولد من أحدهما يعني من الزوج الأول أو من الزوج الثاني انقضت به عدتها واعتدت للآخر. طيب كيف يمكن أن تأتي بولد للزوج الأول؟ نعم، قالوا يمكن أن يكون الولد للزوج الأول، كما لو نكحها الزوج الثاني وولدت لأقل من 6 أشهر، يعني بعد ما نكح الزوج الثاني مثلا ولدت بعد شهر، فنعلم هنا أن الحمل للزوج الأول، فلهذا تكون تنقضي عدة الزوج الأول وتعتد للزوج الثاني. وإن أمكن أن يكون منهما، يعني يكون الولد من الزوجين جميعا، وأري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما. يعني هذه مسألة يعني مفترضة، يقولون الولد يمكن أن يكون للزوجين جميعا، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يمكن أن ينعقد الولد من ماء رجلين أم لا؟ فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون أنه ممكن، وروي في ذلك آثار عن بعض الصحابة كعمر، أما الشافعية فيرون أن هذا لا يمكن أبدا. لكن في الوقت الحاضر يمكن أن يستخدم التحليل البصمة الوراثية أو الحمض النووي، والذي يستدل به على أن الولد لأحدهما بصورة شبه قاطعة. والحقيقة أن الاستدلال بالحمض النووي هو أولى مما ذكره الفقهاء من القافة، لأن خبر القافة مبناه على الظن، بينما الحمض النووي أو البصمة الوراثية هي في الحقيقة قريبة من القطع. إذا كان الفقهاء قالوا يعتمد على قول القافة في إلحاقه بأحدهما، فلا أن يعتمد على البصمة الوراثية من باب أولى. فهذه الإشكالية التي يذكرها الفقهاء في وقتنا الحاضر يعني يمكن حلها، لكن تبقى المسألة هل يمكن أن ينعقد الحمل من ماء الرجلين أو أن هذا غير متصور. أهل الطب فيما أعلم أنهم يقولون هذا غير ممكن، فإذا كان هذا غير ممكن والمسألة ليس فيها نص، حينئذ يكون الأقرب هو رأي الشافعية يكون الأقرب هو رأي الشافعية. لكن بكل حال يعني حل هذه المسألة في وقتنا الحاضر أصبح متيسرا يعني بسبب وجود مثل هذه الوسائل كالبصمة الوراثية، ولهذا لا نطيل الكلام فيها. بقي فقط حتى ننتهي من هذا الباب نأخذ اتصال ثم نكمل. طيب نعم. طيب معي اتصال من أخت هيفاء من الرياض، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، ارفع الصوت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل شيخ؟ نعم. السؤال، سؤال يا شيخ، بالنسبة لعدة الغائب أو المفقود اللي هي 4 سنوات، يعني هذا الحكم في السابق يعني هل مستمر حتى في وقتنا الحاضر؟ ترفع الصوت أختي كرمتي. أقول عدة الغائب أو المفقود 4 سنوات، نعم، هذا الحكم يعني في السابق هل هو مستمر حتى في وقتنا الحاضر يعني بوجود وسائل إعلام وسائل اتصال والإعلانات وال يعني ممكن أنه يعلن عنه؟ طيب جزاك الله خير. طيب هي تسأل عن عدة المفقود والغائب، نعم. تقول كانت 4 سنوات في السابق، الآن مع وجود وسائل الاتصالات والإعلانات وغيرها هل يظل الحكم؟ نحن رجحنا أن المرجع في ذلك الاجتهاد القاضي، ولا لا تتحدد العدة ب4 سنوات، نعم. ولا شك أن القاضي ينبغي له هنا أن يأخذ بوسائل الاتصالات والمواصلات الحديثة، يأخذها بعين الاعتبار فيكون لها أثر في تطويل المدة أم في تقصير المدة. وسائل الاتصالات والمواصلات في تقصير المدة، يعني إذا كان عمر رضي الله عنه في هذا الرجل الذي الغالب على حاله السلامة يعني قضى بأن ينتظر فقط 4 سنوات، فكيف بوقتنا الحاضر الذي تيسرت فيه وسائل الاتصالات والمواصلات؟ فينبغي أن تكون المدة يعني أقصر من هذا، وأن تؤخذ هذه الوسائل بعين الاعتبار. نعم، نحن قلنا أنهم قالوا إنها إذا أمكن أن يكون الولد من ماء رجلين الحقت القافة، قلنا أنه يمكن في الوقت الحاضر أن يستدل بوسائل التحقق الحديثة كالبصمة الوراثية. قال فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر، هذا على افتراض أنه يمكن أن ينعقد الولد من ماء رجلين، وإلا فإن الشافعية يقولون أن هذا غير ممكن، ويؤيدهم الأطباء في الوقت الحاضر يرون أن الولد لا يمكن أن ينعقد من ماء رجلين، لأنه في الحقيقة يقولون هو من حيوان منوي واحد يلقح بويضة المرأة، فلا يمكن أن يكون من ماء رجلين، ولذلك يلحق بأحدهما. وإلا أيضا بعض الفقهاء يرون، ومن فقهاء الحنابلة يرون أنه أن القافة إذا ألحقته باثنين يلحق بهما جميعا، يقال فلان ابن فلان وابن فلان، بل روي عن الإمام أحمد أنه يلحق بثلاثة، ابن فلان وابن فلان وابن فلان. هذا رويت فيه أثار عن بعض السلف في هذا، لكن يعني في وقتنا الحاضر إذا أثبت الأطباء بصورة قاطعة بأنه لا يمكن أن يتخلق الولد من ماء رجلين، فيكون الأقرب والله أعلم هو قول الشافعية الذين قالوا أن هذا غير ممكن. الشافعية نفوا هذا وقالوا أن هذا إنه غير ممكن أن يتخلق الولد من ماء رجلين. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام العدة، ونقف عند باب الإحداد. نفتح مجال الاتصالات والأسئلة قليلا. معي اتصال من الأخت محمد بمكة، تفضلي. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، أنا سؤالي إذا كان رجل سافر عن زوجته وتوفي منذ 6 أشهر وهي لم تعلم بذلك، فحين علمها يعني هل تعتبر عدتها انقضت أم أنها تبتدئ العدة من حين ما علمت؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا. نعم، عدتها انقضت يعني بهذا، لأن إذا كانت ما علمت إلا بعد 6 أشهر فقد انقضت عدتها ولا إحداد عليها، لا إحداد عليها في هذه الحال، لأن الإحداد يكون يعني ليس من حين العلم وإنما من وفاة الزوج. فإذا لم تعلم المرأة بوفاته إلا بعد انقضاء مدة الإحداد فحينئذ لا إحداد عليها ولا عدة عليها في هذه الحال، لأن عدتها قد انقضت، يعني لا يشترط للعدة علم المرأة بوفاة الزوج. نعم، السلام عليكم. الأخت أنجم تقول في السؤال، إذا عرف أو عرفت المرأة سبب انقطاع الحيض وأنها لن تحيض مرة أخرى، هل تعتد 1 سنة كاملة أم 3 أشهر؟ نعم، إذا عرفت سبب انقطاع الحيض وأنها لن تحيض وأخبرها الأطباء بأنها لن تحيض، فمعنى ذلك أنها آيسة. وعدة الآيسة ذكرها الله تعالى في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر. السؤال الثاني تقول، الحكمة التي من أجلها حكم عمر رضي الله عنه لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تتربص 1 سنة كاملة ولم يكتفى ب9 أشهر. نعم، الاحتياط في هذا، يعني 9 أشهر عن الحمل وثلاثة أشهر للعدة، عدة الآيسة. فيعني حكم عمر بهذا أنها أيضا لو أنها جعل ثلاثة أشهر مثلا فقط لربما تكون هذه المرأة حاملا، ربما تكون هذه المرأة حاملة، أن المرأة الحامل في الغالب ينقطع عنها الحيض. فلهذا يعني أمر عمر رضي الله عنه بأن تتربص سنة كاملة، تسعة أشهر عن الحمل وثلاثة أشهر عدة الآيسة. من اتصال هاتفي؟ الأخت أم عبد الرحمن من الرياض، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. والصوت الكلام. الشخص المتوفى عنها زوجها، نعلم أن عدتها أربعة أشهر وعشرة. هل يعتبر؟ أرفع الصوت يا أختي. ترفع الصوت. بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها، نعلم أن عدتها أربعة أشهر وعشرة. نعم. هل الشهر يحسب بثلاثين يوما؟ مثلا لو كان شهر 29 يوما، هل تزاد يعني في العشر الأيام أم يحسب برؤية الهلال من شهر إلى شهر حتى لو اختلفت الأشهر، يعني مثلا شهر 29 وشهر 30؟ نعم نعم. طيب جزاكم الله خير. نعم. معنا أيضا اتصال من الأخ نبيل من عفيف، تفضل. أخ نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامكم الله شيخ سعد. والله لي سؤال ورجاء. السؤال في الدرس السابق وهو احتساب مدة الحمل من الناحية الشرعية وخلافه مع الناحية الطبية. الناحية الشرعية من الصعب بما كان أن تعلم المرأة أو الرجل متى تم التقاء ماء الرجل بماء المرأة، لأن هذا في علم الله، وهذا ربما ممكن يكون يعني الحساب فيه صعب. أما بالنسبة للطب فهم يحسبون فعلا من آخر دورة شهرية لها، ولكن في الطب الحديث الآن يمكن بعمل الأشعة التي يقال عليها صوتية أو تلفزيونية تحديد التخليق بشكل دقيق. فممكن أن يقال مثلا أن القلب يرى ينبض في 8 أسابيع، يظهر كذا في 9 أسابيع وهكذا. فهذا ربما يكون وسطا في الدقة، فإذا رجعت المرأة إلى الطبيب بعمل هذه الأشعة فهنا يبقى الحساب أدق من الطريقتين، والله أعلم. الأشعة هذه ما اسمها؟ اسمها أشعة تلفزيونية. نبيل أنت طبيبة دكتور نبيل؟ نعم. ليس كذلك؟ نعم نعم نعم نعم. الأشعة لها اسم؟ اسمها ماذا؟ اسمها أشعة تلفزيونية. نعم. لتحديد عمر الجنين، أو أشعة موجات فوق صوتية. موجات فوق صوتية. نعم. تحدد عمر الجنين منذ تخلقه. نعم نعم. يعني منذ أن كان نطفة. نعم تحدد. نعم. لكل عضو من أعضاء الجسم وقت تخليقه، ويرى بالعين، فيرى القلب ينبض ويرى أن الجسم أصبح طوله كذا سنتي، أصبح تشكيل الرأس وأصبح تشكيل الأطراف. نعم. الكلى بدأت من أسبوع الفلاني. نعم. فبشكل ممكن يحسب باليوم. جميل. هذه فائدة يا دكتور نبيل استفدناها نحن، واستفاده معنا أيضا الإخوة المشاهدون. ولذلك يعني نحن نقول الإخوة والأخوات يعني عند يعني ترتب الأحكام الشرعية على مدة الحمل ينبغي أن يعتمد على مثل هذا، على مثل هذه الأشعة لمعرفة عمر الجنين. جميل. نعم. نعم. حفظك الله. شكرا لك يا أخي نبيل. معنا اتصال هاتفي من الأخ عبد الرحمن من الدلم، تفضل. أخي عبد الرحمن. أخ عبد الرحمن. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ سعد. حياكم الله. نعم. أقول الشيخ الله يحسن إليك ويغفر لك ووالديك. يقولون الشيخ أن المرأة اللي في الحداد لا يجوز لها أن تكلم الرجال، هذا صحيح يا شيخ؟ نعم. طيب. أحسن الله إليك. طيب بارك الله فيكم. لعلنا نجيب على تساؤل أختم عبد الرحمن في قضية حساب الشهر، يحسب 30 يوم أو 29 يوم. نعم، هذه مسألة ذكرها الفقهاء وقالوا إن الشهر إنما يحتسب بحسب الرؤية 29 أو 30. إذا كان الإحداد يعني العدة في أول الشهر، وهكذا أيضا بالنسبة لمن يصوم شهرين متتابعين في الكفارة المغلظة إنما يحتسبها على حسب الرؤية 29 أو 30، إذا كان من بداية الشهر يعني من واحد من الشهر الهجري. أما إذا كانت بداية العدة أو بداية الصوم في الكفارة المغلظة من منتصف الشهر، فمن الفقهاء من يقول أنه تحتسب الأشهر التي في الوسط، يعني الشهر الأول الذي بدأت فيه لا تحتسبه، تحتسبه بثلاثين يوما، والشهر الأخير كذلك ثلاثين يوما، والتي في الوسط بالرؤية. ولكن الأقرب أن في مثل هذه الحال أنها تحتسبها كلها ثلاثين يوما. لماذا؟ وقد رجح هذا الموفق بن قدامة رحمه الله، اختار هذا القول، وذلك لأن إذا حسبنا الشهر الأول عندما يحتسبه من منتصف الشهر يكون هو منتصف الشهر الأول إلى منتصف الشهر الثاني، فهنا يعني عندنا منتصف شهر ومنتصف شهر، فلا يمكن أن نقول أن هذا شهر يعني هلالي. ثم أيضا الشهر الثاني منتصف الشهر الثاني ومنتصف الشهر الثالث، ولهذا فإنه إذا كانت العدة في أثناء الشهر فإنها تحتسبها ثلاثين، تحتسب الشهر ثلاثين يوما، ومعنى ذلك أنها تعتد عدة الوفاة كم يوم؟ 130 يوما، أربعة أشهر، الشهر ثلاثون، إذا ضربنا ثلاثين في أربعة 120، وعشرة أيام 130 يوما. لكن لو قدر أن الزوجة توفي في أول شهر شعبان، في واحد من شهر شعبان، فهنا تحسب شهر شعبان على حسب الرؤية 30 أو 29، رمضان كذلك، شوال كذلك، ذو القعدة كذلك، فربما أنها تكون أقل من 130 يوما، لكن في هذه الحال فقط. نعم. أما بالنسبة للأخ نبيل جزاه الله خيرا أفادنا بهذه الفائدة، نحن ذكرنا أن هناك اختلاف بين حساب الأطباء لمدة الحمل وبين حساب الشرعي، فحساب الأطباء يحسبون مدة الحمل من أول يوم من آخر دورة تحيض، يعني يكون فيها حيض المرأة، قلنا أن هذه الطريقة غير شرعية، وأن الحساب هو يكون من التقاء ماء الرجل ببويضة المرأة، لكن هذا كما ذكر يعني أخونا الدكتور نبيل أن هذا صعب، فهو يعني قد أفادنا بأن هناك أشعة الموجات فوق الصوتية، وأنه يمكن من خلال هذه الأشعة تحديد عمر هذا يعني الحمل بدقة منذ أن كان نطفة، وبناء على ذلك فيعني نحيل من أراد معرفة الحمل إلى مثل هذه الأشعة لأجل التحقق من عمر الحمل، لأنه تترتب عليه أحكام شرعية كما بينا ذلك في الدرس السابق. سؤال للأخ عبد الرحمن من دلم. أما سؤال الأخ عبد الرحمن فإن شاء الله سنتكلم عنه في عندما نشرح أحكام الإحداد، لكن باختصار نقول هذا مما هو شائع عند بعض العامة أن المرأة لا تكلم الرجال الأجانب، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، المرأة تكلم المحارم والأجانب لكنها لا تخضع بالقول، سواء كانت في حال الإحداد أو في غير حال الإحداد، يعني لا يختص الإحداد بحكم في هذا، إنما المرأة الحادة تجتنب خمسة أمور سنبينها إن شاء الله عندما نشرح مسائل الإحداد. طيب، التساؤل الأخير من الأخت سمر حول القصة، ونتيح الفرصة أيضا للإخوة. طيب، نعم. الذين معنا نعم. هناك نعم. أسئلة نعم. تسأل عن قضية مقصود من قصة أن الجن، هل المعنى أنها التبست الرجل وتلبسته ومنعته من زوجته الذهاب إليها، هذا هو المعاد، أم أنها لا الرجل اختطف ليس المقصود أن حصل تلبس. فيبدو أن معنى الأخ السائل أو السائلة لم يتابع معنى القصة، يعني هذا الرجل اختطف، لم يعلم له خبر، ما يدرى أين ذهب، ثم تبين بعد يعني هذه المدة الطويلة بعد أكثر من أربع سنين أن الرجل قد خطفته الجن وحصل بينهم اقتتال ثم أعيد بعد ذلك، وسمعنا هذه القصة بطولها. هذا الرجل اختطف اختطاف حقيقي، وليس المقصود أنه قد تلبس به الجن. مجال الإخوان كان هناك سؤال في الاستوديو. طيب، إذا كان ما فيه نبدأ بالإحداد، إذا كان معنا وقت، ما أدري كم بقي من طيب فيه هناك اتصال هاتفي. طيب، نأخذه. معنا الأخ أبو صالح من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالخير. حياك الله أخي. فيه حفظك الله يا شيخ سعد السؤال حول نهي المرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. لو أن مرأة يا شيخ توفي لها قريب، يعني فحزنت عليه حزنا شديدا، فقامت يعني بعمل الحداد وإن كان لم تقصد ذلك، مثلا تركت الزينة ولم تخرج من بيتها. نعم. وقامت ببعض أعمال لم تقصد ذلك، لكن من حزنها على واستمر معها الحزن، فهل يعني تؤاخذ على ذلك يا شيخ؟ نعم، جزاكم الله خير. بارك الله. نعم، هو إذا لم تقصد هذا الشيء وإنما أنها انشغلت بالمصيبة وبالحزن فلا يعتبر هذا حقيقة إحدادا. الإحداد هو الإحداد الذي يقصد بأن تقصد المرأة اجتناب الزينة وتقصد البقاء في البيت وعدم الخروج منه، فهذا لا يكون إلا على زوج ورخص في غير الزوج في 3 أيام فقط. أما كون المرأة مثلا تنشغل بمصيبتها ولا تقصد بهذا الإحداد فإن هذا لا يدخل في معنى الإحداد. ما من 10 دقائق. طيب إذا نأخذ ما تيسر من الإحداد ونكمل إن شاء الله نكمل بقية مسائله في الدرس القادم. قال المؤلف رحمه الله باب الإحداد. الإحداد معناه في اللغة مأخوذ من حد وأصله حدد ومدار المادة الحاء والدال على المنع، مدارها على المنع. ومعناه شرعا تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو رغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة. تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو يرغب فيها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة. وقد كان الإحداد معروفا في الجاهلية، وتصفه زينب بنت أبي سلمة كما جاء في صحيح البخاري قالت كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها في الجاهلية دخلت حفشا، والحفش هو البيت الصغير، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة كاملة. تدخل هذا البيت الصغير لا تغتسل لا تتنظف، تلبس شر ثيابها، يؤتى فيها في هذا المكان يؤتى لها بالطعام والشراب. فإذا مر بها سنة كاملة إذا برائحتها كريهة جدا، يعني تصور امرأة في مكان صغير تبقى سنة كاملة بدون أن تتنظف وبدون أن يعني أن تغادر هذا المكان، وهذه من الأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هم يعني هذه من أمور الجاهلية التي رفعها الإسلام. قالت ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض، يعني تمسح به، فقلما تفتض بشيء إلا مات من شدة الرائحة الكريهة. لاحظ يعني ما تتمسح بشيء من حيوان أو طائر إلا مات من الرائحة الكريهة. قال ثم تخرج، قالت ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم بعد ذلك ترجع إلى ما شاءت من طيب أو غيره. فكانت المرأة على هذه الحال في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أولا جعلت المدة 4 أشهر و10 وعدة والحامل إلى وضع الحمل، ثانيا منعت من أمور معينة فقط، سنذكر 5 أمور فقط ولم تمنع ما عدا ذلك. فرفع الإسلام يعني هذه الأثقال والأصار التي كانت موجودة في الجاهلية وتلقى المرأة بسببها عنة كبيرا ومشقة. قال وهو واجب على من توفي عنها زوجها، يعني أن الإحداد واجب في حق من توفي عنها زوجها، لقول الله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد كان قبل ذلك سنة كاملة ثم نسخ إلى 4 أشهر و10 كما في قوله تعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاع الحول غير إخراج. هو إذا قال هو واجب يعني على من توفي عنها زوجها، يجب عليها أن تحد عليه. وهو اجتناب الزينة، يعني أن المرأة الحادة يقال الحادة ويقال المحدة، يعني كلاهما صحيح، يقال الحادة ويقال المحدة، تجتنب المرأة أمورا وقت إحدادها. وهذه الأمور يعني قد وردت في عدة أحاديث. قبل أن نذكر هذه الأمور نشير إلى الحكمة من عدة الوفاة. الحكمة من عدة الوفاة يعني عدة الوفاة هي 4 أشهر و10 والحامل وضع الحمل. ما هي الحكمة منها؟ قيل الحكمة هي براءة الرحم، التحقق من براءة الرحم. ولكن اعترض على ذلك بأنه لو كانت الحكمة هي التحقق من براءة الرحم لما كان على المتوفى عنها زوجها قبل الدخول لما كان عليها عدة. احنا قلنا في درس سابق ان المتوفى عنها زوجها قبل الدخول والخلوة ان عليها عدة تعتد 4 أشهر و10. هذه المرأة التي لم يدخل بها زوجها نحن متحققون من براءة رحمها، فلماذا تعتد 4 أشهر و10؟ فهذا مما يشكل على القول بأن الحكمة هي التحقق من براءة الرحم. وثم أيضا براءة الرحم يكفي فيها حيضة واحدة، فلماذا تعتد 4 أشهر و10؟ والصواب في هذا والله أعلم هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أن عدة الوفاة حرم لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بها الفصل بين النكاح الأول والنكاح الثاني ولا يتصل الناكحان، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم نساؤه بعده، فهذا أقرب ما قيل في الحكمة من عدة الوفاة، وهي أن عدة الوفاة حرم لانقضاء النكاح وفصل ما بين نكاح الأول ونكاح الثاني. نأخذ شيخ السؤال قبل. طيب إذن لعل الخصال التي يجب على المرأة الحادة اجتنابها نرجع الحديث عنها للدرس القادم، لأنها تحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان، فنرجع الحديث عنها إلى الدرس القادم. بالنسبة للأسئلة التي نطرحها نحن إن شاء الله تعالى ربما في الدرس القادم أو الذي يليه سوف ندخل في أحكام الظهار، ولهذا بودي أن الإخوة يحضرون يعني ما تبقى من باب الإحداد وكذلك أيضا أول باب الظهار، ولهذا فإن الأسئلة ستكون في باب الظهار، لأن الأسئلة في الدرس في الدرس السابق جعلناها في الإحداد، فالأسئلة هنا سنجعلها إن شاء الله في الظهار. السؤال الأول: ما حكم الظهار مع ذكر الدليل من القرآن؟ تقول حكمه كذا والدليل هو قول الله تعالى كذا، يعني مع بيان وجه الدلالة. السؤال الثاني: إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي حرام، أنت علي كأبي، أنت علي كأبي، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي، فهل يكون ظهارا مع ذكر الدليل؟ إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي فهل يكون ظهارا مع ذكر الدليل؟ يعني إذا قال الزوج لزوجتي أنت علي كأمي أو كظهر أمي هذا ظهار، لكن لو كان العكس، لو أن المرأة هي التي قالت لزوجها أنت علي كأبي أو كأخي، فهل يكون ظهارا مع ذكر الدليل؟ نأمل من الإخوة المتابعين معنا أن يبحثوا في الإجابة عن هذين السؤالين. جميل، لعلنا في دقيقة يعني شيخ نستعرض بعض الأسئلة، وإن كان هناك يعني أسئلة من الإخوة الحضور معنا في الاستوديو. طيب نبدأ بالإخوة إذا كان لهم أسئلة واستفسارات. نعم نعم تفضل على الميكروفون. لو حكم القاضي، لو جاءت امرأة إلى القاضي بعد شهر حكم القاضي سنة مثلا، هل تعتبر من بداية الانقطاع الفقدان أو من بداية حكم القاضي يا شيخ؟ حكم بماذا؟ حكم مثلا أنت تربص سنة. نعم، هو القاضي لابد أن يبين في حكمه بأن التربص من فقده، يبين الحكم القاضي يكون من فقده، يقول حكمت بأن ينتظر هذا المفقود منذ فقده سنة كاملة أو سنتين أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك يحكم القاضي بموته، وساعة النطق بموته نعتبرها ساعة وفاته من جهة تقسيم الإرث، وثم بعد ذلك تعتد المرأة بعد ساعة النطق بوفاته تعتد عدة الوفاة، يعني نعتبر ساعة النطق بوفاته كأنها ساعة وفاته. طيب. نعم. سؤال من أخت جميلة من العراق تقول: إذا توفي الزوج قبل الدخول بالمرأة ثم تزوجت قبل انقضاء العدة من رجل آخر هل تأثم على ذلك؟ نعم لا شك أنها تأثم. نعم. إذا تزوجت المرأة قبل انقضاء العدة فإنها تأثم، بل إن النكاح الثاني يعني غير صحيح، النكاح الثاني غير صحيح، فيلزمها أن تكمل العدة الأول كما مر معنا. نعم. وتعتد للثاني، ثم بعد ذلك للزوج الثاني أن يعقد عليها، لكن يعني نكاحها الآن غير صحيح. إذا كانت تسأل عن أمر واقع فنقول أن الآن زوجها أو هذا الذي تزوج بها عليها أن يجتنبها الآن، وتعتد من زوجها الأول عدة الوفاة من زوجها الأول، وأيضا عدة الطلاق أو المفارقة من زوجها الثاني، ثم إن أراد أن يعقد عليها لا بأس. نعم، لكن يعني هذه مسألة كبيرة، إذا كانت تسأل عن أمر واقع فلا بد من هذا، أما إذا كانت تسأل عن أمر مفترض فأيضا نخبرها بهذا، وهو أن نكاح هذا الرجل وهي في العدة نكاح غير صحيح. أحسن الله عليكم بارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، حتى نلتقيكم في اللقاء القادم والدرس القادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟